الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: أقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الأول عن اشتغال الإنسان بعيوب الناس وتلهيه عن عيوبه. والاشتغال بعيوب الناس والتلهي عن عيب النفس اشتغال بالفضول. ثم تكلمنا في اللقاء الثاني عن مجاهدة النفس في كثرة كلامها بالصمت. ثم تكلمنا في اللقاء الثالث عن مجاهدة النفس حتى تترك ما لا يعنيها. وما لا يعنيني إذا اشتغلت فيه أو إذا اشتغلت به حملني على أن أتخلق بأخلاق السوء التي منها المراء. لذلك قبل الدخول إلى المراء معنا بقية من آخر مجاهدة تكلمنا فيها. رواية رواها أبو نعيم في كتاب الحلية، أي في حلية الأولياء، قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا تعرض لما لا يعنيك، واعتزل عدوك، واحذر صديقك من القوم إلا الأمين، ولا أمين إلا من خشي رب العالمين، ولا تصاحب الفاجر فيعلمك من فجوره، ولا تطلعه على سرك، واستشر في أمرك الذين يخشون الله. هذا أثر طيب من كلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يقول عمر: لا تعرض لما لا يعنيك، واعتزل عدوك، واحذر صديقك من القوم إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخشى رب العالمين، ولا تصاحب الفاجر فيعلمك من فجوره، ولا تطلعه على سرك، واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى. إذن الجزئية الأولى متعلقة بترك ما لا يعني، الجزئية الثانية فيها اعتزال من يعاديني، لأنني إذا اعتزلت من يعاديني سلمت من معاداته. والجزئية الثالثة الحذر من الصديق، خاصة المتلون، لأن الصديق المتلون يفعل في الإنسان منا أكثر من فعل العدو. ومن ثم الشاعر يقول: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة. فلربما انقلب الصديق فكان أعلم بالمضرة. فالصديق المتلون إذا انقلب يكشف المستور، يكشف المستور، وعند ذلك لا يكن إلا سوء العاقبة. ولذلك ذكر الإمام الترمذي بإسناد صحيح من قول النبي عليه الصلاة والسلام: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. الحديث يشير إلى الاقتصاد في الحب والبغض. أنا وأنت كل منا له أصدقاء كثر، لكن ليس كل صديق أظهره على خصيصته. لا أظهر على خصيصة أحد، أما إذا اضطر الأمر فلا أظهر على خصيصتي إلا من يخاف الله. لماذا؟ لأن الذي لا يخاف الله لو أظهرت له خصيصتي أي أسراري ثم انقلب عني يستخدم أسراري كسياط على ظهري ثم يهددني ويقول لي اسمع ستعمل كذا أو لأقولن كذا، إما أن تدفع كذا وإما أن أقول كذا. لماذا؟ لأنني أطلعته على خصائصي، أطلعته على سر أمري. قد يأتيني إنسان يقول لي سرك في بير، أخبرني ولا أخبر أحد. طالب السر خائن. من يأتيك يقول لك مش عندك أمانة عايز تعينها، طالب الأمانة إيه؟ خائن. والسر أعلى الأمانات، فطالب الأسرار كذلك خائن. يقول لك هات قول ما تخافش، قول سرك في بير، يبقى اعلم أنه قد حفر لك. ياخذ السر يخبئه طوال ما الود دائم، إذا انقطع الود أظهر المستور. يقول لك تعالى يا حبيبي أوريك، ممكن يكون مسجل لك، ممكن يكون واخد لك لقطة كده بالمحمول. قمت تبقى الفضايح بجلاجل، عارف الجلاجل الذي ذكرناه في اللقاء الماضي، الشخشيخ يعني، تبقى ماشي في الشارع كده وكله مشخشخ لك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا أردنا أن نحب نقتصد في الحب. مهما بذلت لي من ود، هناك صفحة ينبغي ألا ترى ما فيها مهما يكون يا أخي، حتى بين الصاحب والصاحبة، بين الزوج والزوجة، مهما يكون بلغ الود هناك صفحات ينبغي ألا يراها كل من الطرفين. الزوج له صفحة والزوجة ليها صفحة، ينبغي ألا يرى أحد الزوجين ما في صفحة الآخر، وإلا لتنغص الجو يوما ما. زمان ذكرنا في المشاكل الأسرية، قلنا من أسباب المشاكل أنني أبدي كل ما في صفحاتي لزوجتي، حتى الخصائص اللي هي يعني لا تقال، وهي كذلك. والإنسان منا في غضبة ما بيفقد عقله أم لا؟ بيفقده في لحظة، يقول ممكن القلب تأكله الغيرة، أنا أطلع المستور. حتى إن تكلمت به لا على سبيل الجزم واليقين، إنما على سبيل التشفي والانتصار للنفس. زمان ذكرنا قلنا يعني أبو المسائل نفس، أنا قاعد مع الزوجة في حالة صفاء وهدوء وفرفشة، وبعدين في الفرفشة قلت ليها الله انت مفكراني يعني الشيخ يبقى خلاص؟ لا، ده انا كنت سبع وانا شباب كنت سبع، اوعي تفكريني كده انا يعني كده مقفول. لا، ده بنت فلان كانت نفسها فيه وبنت علان خلاص حنخلص لكن اختلفنا على الجرة، وبنت فلان خلاص جبنا الشبكة وعملنا كل شيء لكن يا خسارة حصل كذا. طيب ضحكنا وقضينا الليلة تمام، وبعديها خلاص في يوم من الأيام بنت فلان من الثلاثة اللي أنا عينتهن للزوجة ماشية في الشارع، السلام عليكم، اتزوجت وعندها أولاد وعندها أحفاد، فأنا قلت وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أم فلان. زوجتي سمعت قالت لي آه رجعت لقديمك. مين اللي دلها على القديم؟ أنا. وممكن في العكس، هي قاعدة معايا وفي حالة أنس قالت لي اوعى تكون مفكر نفسك انك يعني ان كله بيطلبك، لا ده انا كان بينا في طوابير ابن فلان وابن فلان وابن فلان وابن فلان، وقاعده تعد. وفي يوم من الايام ده انا دخلت البيت ومعايا واحد من هؤلاء بدون ترتيب ولا تيه ولا شيء، ده هو داخل معايا قدرا، فطلع الواجب. هي ما رأت من بالداخل، ما عرفتش من جوه، خبطت على الباب اعطتني الواجب، وانا داخل كده تذكرت ابن فلان وابن فلان وابن فلان، نظرت في الواجب اعجبني صفاء الكوب او صفاء الكاس، قلت الله ايه اللي حصل؟ ما كل يوم معايا ضيوف، ليه ما هو مش كل يوم زي مثل كده؟ يقوم ابدا افكر بقى، يقوم بعد ما الضيف يمشي اقول لها تعالي ايه اللي حصل؟ تقول لي والله انا ما اعرف مين معاك، اقول لها لا لا لا لا لا, لا. ما كان معايا فلان امبارح ما كانش يقول كده، وفلان لا لا ده النهارده الواجب زياده حدتين، يبقى انت رجعت لقديمك، يبقى اذا التلغيص من هنا. لذلك الصديق احذر الصديق الا الامين. لماذا؟ لان الامين يخاف رب العالمين، مهما يحدث بيني وبين الصديق الامين من خلافات هو اسراري حافظها وكاتمها، وانا اسراري حافظها وكاتمها، وانا اسراري حافظها وكاتمها، ما احد يعرف شيء مطلقا مهما حدث بيننا، مهما حدث. لماذا؟ لانني اخاف الله اذا اديت سر فلان، وهو العكس. لكن اصدقاء كثر يتلونون بتلون الايام، في اليوم الاسود بيبقى اسود، في اليوم الابيض بيبقى ابيض، في يوم الراحة بيبقى مريح، في يوم الشدة بيبقى ثعبان. لذلك سيدنا عمر بيقول واحذر صديقك من القوم إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخاف رب العالمين. قال ولا تصاحب الفاجر. لماذا؟ لأن الفاجر يعلمك من فجوره. فاجر إنسان مبصبصاتي، ما عندوش ورع، ما عندوش خوف على حريمه، ما عندوش غيره، ما عندوش كرامه، وهو رايح مشوار. تعال معايا، انا لما امشي مع الفاجر انا اخذت من صبغته، كفايه اني اشوفني ماشي مع فلان بقابلني، وبعديها لا اسلم انا من كلام الناس. وممكن هو ماشي يقول لي ايه رايك في دوني ولا الغفر في الدار؟ دوني ولا الغفر في البيت؟ يقوم انا اقول له والله يا اخي برضه ده احنا حظنا يعني يلا الحمد لله. يقول لي عشان تعرف دوني غفر، لا فرفش. يقوم ممكن انا استطيب الكلام ولا افعل، المره الثانيه يغلبني الحال اقول له انت يا جميل يا اللي ماشي تعلمتوها من مين؟ من الفاجر. تعلمتوها من الفاجر، علمني بفجوره. قال ولا تصاحب الفاجر فيعلمك من فجوره. وسيدنا علي رضي الله عنه وارضاه لما طعنه ابن ملجم ونام على فراشه اتاه الحسن ابنه رضي الله عنه وارضاه، قال له يا بني لا تبكي وخذ عني هذه الكلمات. بدا يصيع وهو على فراش موته، قال يا بني اياك وصحبه الاحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك وصحبة الكذاب فإنه يباعد عنك القريب ويقرب إليك البعيد، وإياك وصحبة الفاجر فإنه يبيعك بالشيء التافه، وإياك وصحبة البخيل فإنه يفر منك أحوج ما تكون إليه. شفت الكلام؟ هكذا بقول له الأحمق إن صاحبته ممكن يأتي للدفاع عنك يقوم غرّدك. طب أنت واقف في البحر بينما تقول له خد إيدي هيك، يقول لك لا انتظر شوية خد العصاية دي، يقوم شادي عصاية يقوم يرمي لك الشوال بطن، يقول لك شد في ليه وشد معاك، يقوم تاخد البطن تغرق بيه. حماقته سوء تصرفه. دخل معايا البيت ابويا قال لي كنت فين؟ قلت له انا كنت في درس العيدروس. قال لي يعني هو طول الليل درس معايا الاحمق؟ قال له يا عم الحاج وانت لسه عايش في ايام الفراعنه؟ ما تفوق شويه كده شفت فين؟ ابويا قال انت الطلاق من امك ما تلاقي الدار. يبقى مين اللي جاب الطلاق؟ لا اللي قال له يا عم الحاج معلش شباب وانت كنت كده كان ايه؟ كان هيئه وقال له يا ابني ادخل غش ما كنتش عملها، لكن حماقته لما عاب على ابي نصحه ليه ابي زاد غضبه، قال له امك طالب يا ابني ما تمنتش داخل الدار. يبقى جنت علي حماقه مين؟ الصاحب الاحمق. قال واياك وصحبه الكذاب فانه يباعد اليك القريب ويقرب عنك البعيد. يعني كيف؟ واحد كذاب، انا رايح فين؟ رايح اصلي الجمعه، يقول له يا عم تعالى لسه بدري على الجمعه، تعالى بس بدري على الجمعه، يبقى خلاص الساعه 11 ونص، يقول له لسه بدري. طيب ايه رايك ما تلعب جو شطرنج؟ فتحنا في الشطرنج خد ساعه ونص، لما قمنا الجمعه صلت وخلصت. يبقى في المعصيه قربها الي جدا، وفي الطاعه بعدها عني جدا. شوف بعدها عني. طيب ممكن يبقى فيه ابويا ارسلني الى عمتي، قال لي اذهب يقول لعمتك اقعد معاها شويه وقول لها حالك عامل ايه؟ عمتي فين؟ في الجيزه. وبعدين في قام قال لي اسمع، قلت راح فين؟ بتروح لعمتي؟ قال لي يا اخي تعالى شويه خلي عمتك بعدين، لسه هروح الجيزه. ايه في ايه؟ قال في فرح. فرح في ايه؟ قال في كده يعني فرفشه. فين؟ قام قال في المنستيرلي. قرب لي المنستيرلي 20 كيلو وبعد عني الجيزه نص كيلو. يبقى بعد عني القريب وقرب الى ايه؟ البعيد. ده الكذاب. قال واياك وصحبه الفاجر فانه يبيعك بالشيء التافه. انا ماشي مع واحد فاجر من اصحابي، وبعدين قلت له ايه رايك انا المكان، بقول له في بلطجيه كده هناك كده بعد ما تطلع من لغايه بحر البقر كده، ما تيجي تمشي معايا المسافه ديت؟ قال ولا يهمك امشي معاك. مشي معايا لغايه ما طلعني قبل بحر البقر بنص كيلو. بعد ما عدينا من اعمده اناره في مكان مش في اعمده، هو ماشي يلاقي ناس بيشربوا بلاش بانجوزي بيشربوا جوزه معسل. قال ايه رايك اتمشى شويه كده وهنهضك. ايه بس هاخد نفسين اصل انا مصدع. باعني بايه؟ باعني بنفسين دخان. انا جايبه معايا مخصوص من اجل هذه المسافه اللي ما فيهاش اعمده اناره. قال لي اتطرق شويه كده حشد وانهبط. يبقى باعني بنفسين دخان، باعني بالتافه، باعني هكذا الفاجر. قال واياك وصحبه البخيل فانه يفر منك احوج ما تكون اليه. صاحبي بخيل طول ما الحكايه مفرفشه هو معايا. في يوم من الايام الواد مرض، ولما مرض غاب عني. انا ما معي ما ادفع به ايه كشف الدكتور، ولا معي ما اشتري به الدواء. غاب عني لما لفيت على الدنيا كلها، وفي الاخر بعد ما ابني شوفي وهو في اجالي قام قال لي الله. قلت له يا رب مالك؟ قلت له والله كان مريض. قام قال لي مش عارف تقول لي هو كنت شفتك، ما انت فص ملح ودبت. ده هو اصلا بخيل، ده هو بيبخل على نفسه يعطيك انت. لذلك لا تصاحب البخيل. اذا سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه قال لا تعرض لما لا يعنيك، واعتزل عدوك، واحذر صديقك من القوم الا الامين، ولا امين الا من يخاف رب العالمين، ولا تصاحب الفاجر فيعلمك من فجوره، ولا تطلعه على سرك. يعني لا تطلع الفاجر على سرك، ان عرفته سر سكتك مش فايته. سيأخذك إلى فجوره من خير السر. يقول لك اسمع، هتجي معايا ولا أقول للناس؟ هتروح، هتروح. الأيام دي في العصر الحالي في سوء كثير وسوء مخفي، وخاصة بين البنات الشباب وكذلك بين الأولاد. ممكن بنت يعني مفلوتة، البيت مش فيه رباية ولا فيه توجيه، وهي في الجامعة ومعاها بنتي في الجامعة برضو طاهرة عفيفة من بيت أصيل، قالت إيه؟ جاءوا معهم في باص الجوار، قالت لها إيه رأيك ما تشربي معايا الشاي وبعديها بروح. راحت معها شربت الشاي، وبعدين قالت إيه رأيك جوا هو حمام، خش جوا خذي حمام مية علشان يعني إيه الحال يخف شوي. وبدأت معاها واحدة مصورها صورة محمول، صورتها صورة بالمحمول تمام، والحال تمام التمام، والبنت مشيت. بعديها أراد أن تسحب هذا الفجور، قالت لها الله أنت رايحة فين؟ ما النهارده نطلع بره بدري ساعة، بلاش المحاضرة دي. لا لا لا أبويا يضربني. أبوكي فين ومين عرف أبوكي؟ البنت العفيفة رفضت، فلما رفضت الأخرى قالت لها اسمع، شايفة ديت؟ شايفة ديت؟ شايفة ديت؟ بدأت تظهر لها إيه؟ الصور اللي هي صورتها ليها وهي فين؟ وهي في في الدش او تحت الرشاش. ايه قام قالت اسمعي يا كده يا كده يا كده يا كده، ايه رايك؟ بهذا الترتيب ضغطت على العفيفه فصارت معها في طريق الرذيله. والكلام ده للاسف الشديد موجود، موجود في بيوت بين البنات والبنات وبين الاولاد والاولاد. فالفاجر ان لم يعلم من فجوره، ان اطلع على سري سيأخذني بسري الى فجوره. لذلك يا جماعة الرجاء الحيطة والحذر من كل مشتهر بالفجور. التنبيه على البنات ما تخلعش هدومها بره بيتها ابدا ابدا مهما يكون ايه، لا عند صاحب من صاحباتها ولا حتى في بيت احد مطلقا الا بيت ابيها. لماذا؟ لأن في زمن غلب على الناس فيه الفساد. واليوم أسهل شيء لو لم تستجب لها تقول لها ولا يهمك، الصبح تبقى على النت، تروح داخلة حط صورة على النت على أي موقع، وده يشيل وده يشيل وده يشيل، والفضيحة تعم، والبنت في الأصل إيه؟ بريئة، لكن لعب بها وضحك عليها واستغل أهل الفجور هذه الوسائل لتعريض سمعتها لما يسوء. لذلك لا تصاحب الفاجر ولا تطلعه على سرك. قال واستشر في أمرك الذين يخشون الله. المشورة في أي شيء تكون؟ تكون في كل ما يحير، اللي أنا محتار فيه، اللي أنا لا أستطيع أن آخذ فيه قرار، أعرضه على من يفهمه، أعرضوا على أناس عندهم خوف من الله. أقول له يا عم الشيخ إيه رأيك في كذا وكذا وكذا؟ يا عم الشيخ أنا جاي لي اثنين خطاب لبنتي، إيه رأيك في فلان وفلان؟ يا عم الحاج والله أنا ابني عايز يخطب، إيه رأيك في بنت فلان؟ يا عم الحاج أنا عايز أبيع كذا، إيه رأيك؟ في كل شيء ترى فيه حيرة اعرض أمرك على من يخشى الله. إذا هذا قول أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه. طيب يبقى إذن ما لا يعني لو اشتغلت فيه يوصلني إلى المراء الذي هو الجدال. الجدال أنا مش عارف لحاجة وأنت بتتكلم دخلت نفسك حشورة كده، حشورة، وقلت لا كلامه غلط. ايه عرفك؟ اقول له ده برضه غلط. طب ايه عرفك؟ ابدا اقول واتمسك بما عندي من كلام واناضل عنه وازود وازود وادافع وانا مش عارف حاجه، وانا مش عارف حاجه اطلاقا. وبعديها اللي امامي اما يعني ان يحافظ على نفسه ويخلع، واما ان يزيدني مجادله، وبعديها يكون الضلال للجالسين او لي او له. لذلك أخوة الكرام المجاهدة الرابعة، نجاهد النفس في ترك المراء. ومن المجاهدة ترك المراء، ف فقد روى الترمذي في سننه من قول الشفيع البشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدة فتخلفه. المراء اللي هو الجدل، المراء اللي هو اني انا اتمسك برأيي ولو خطأ، المراء اللي هو اتناقش معك في مسألة لا بهدف الوصول الى حل انما بهدف المناقشة، مش همي اوصل لحل، اهم شيء عندي اغلبك، اعلي صوتي واغلبك، ده اهم شيء. طيب، لا تماري اخاك، وبعدين ولا تمازحه، يعني الهدف من المزاح هنا المزاح الذي يغضب، ما في مزاح بيدخل سرور على النفس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول الا حقا، يعني تأتيه المرأة تقول له زوجي يا رسول الله عمل كيت وكيت وكيت وكيت، يقول لها زوجك؟ يقول له انت عارفه؟ يقول لها ايوه، اللي في عينه فيها بياض، اللي عينه فيها بياض. تقوم تذهب المرأة لزوجها تقعد تذبحها في وجهه كده، مالك يا ولي؟ تقول انا شكلي نوع سلام، فقام قال لي انا عارف زوجك، زوجك عينه فيه بياض. يقول لها يا فلانه، ومن منا ليس في عينه بياض؟ مين فينا عينه مش فيه بياض؟ يبقى مازحها النبي عليه الصلاه والسلام وعادت على زوجها تتفحص عينه، فضحك زوجها من عقله. يبقى ده مزاح بحق. لكن اقول له يا ابو راس كبيره، يا ابو خمه، طيب بقى هو كده بقت هنا يفرح ولا يحزن؟ يحزن. مطلوب مني افرحه ولا احزنه؟ مطلوب مني افرحه، فانا لا امزح معه بباطل حتى لا يغضب. يبقى كلمه ولا تمازحه، يعني ولا تمازحه مزاحا يغضب بسببه. قال: ولا تعده موعده فتخلفه، ان قلت له ساتيك تذهب اليه او تعتذر. في واحد يقول لك يا عم الشيخ انتظرك عشان معاه شاي، اقول له انا جاي لك، روح ما تقلقش انا جاي لك. يقول روح، يبقى عنده مصالح، يعطل كل المصالح لان الشيخ جاي له، وبعديها ياخذ صابون. لا راح احواله ولا الشيخ راح له، يرجع له يقول له يا اخي انت بتاخذ على كلامي. طب لما اقول له تاخذ على كلامي، بعديها لما اقول فوق المنبر اتق الله هياخذ بكلامي؟ ما هياخذش بكلامي. لذلك ولا تعده موعده فتخلفه. قلت له جاي، قول له ان شاء الله، وعلى فكره يعني اقول لك خليها مره ثانيه. يقول يبقى الراجل طالع اذا كان عنده مصلحه يرضيها، لكن لما اقعده في البيت واقول ان شاء الله ساتيك وما رحلوش، يبقى انا كده ايه؟ اخلفت في الوعد. وخلف الوعد من صفات المنافقين. النفاق عندنا نفاق اعتقادي ونفاق عملي. الاعتقادي ان ابطن الكفر والعياذ بالله واظهر الاسلام. اما النفاق العملي ان يبقى فيا من صفات المنافقين، اعطيك وعد وما اجيش، اقول لك كلمه واكذب عليك فيها، تخاصمني يقوم يعني ايه اعصب عليك واطلع اللي جوايا، دي صفات المنافقين. لكن النفاق الاعتقادي اني انا اقول الاسلام الاسلام الاسلام وفي باطني بكره الاسلام واهله. افهم معايا الترتيب. يبقى اذا لا تماري اخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدة فتخلفه. ذكر ابو نعيم كذلك في الحلية ان عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه قال: احذر المراء فانه لا تؤمن فتنته ولا تفهم حكمته. احذر المراء فإنه لا تؤمن فتنته. لما نقعد نتناقش في مسألة لا أنا عايز أوصل ولا أنت عايز توصل، يقوم في النهاية ممكن نمسك في بعضين. يبقى الكلام وصل إيه؟ وصل للعراق. وبعديها واحد يخش في المسألة يفصل بينه وبينك، يقوم ما يفهمش حاجة. ما يفهمش حاجة، فهو المراء لا تفهم له حكمة ولا تؤمن من ورائه الفتنة. يعني معناها الفتنة متحققة والحكمة مجهولة، والحكمة مجهولة. إذ لو كان فيه حكمة في المراء لما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة وقد قال في حديثه: الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها. لكن المراء مش في حكمة. طيب، الأمر الثالث الممارد كذاب، الحريص على المراء حريص على الكذب. روى الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه في كتابه الزهد، الإمام أحمد له المسند وله الزهد. المسند كتاب ضخم فيه تقريبا حوالي 27,000 حديث ونص تقريبا. أما الزهد كتاب مجلد واحد. قال الإمام أحمد في كتاب الزهد إن أبا الدرداء رضي الله عنه قال: كفى بك إثما ألا تزال مماريا. يعني الحريص على الجدل، الحريص على كثرة الكلام بدون هدف، هذا آثم، هذا حريص على كبير من الذنب، هذا الكبير إثم. لذلك عند الإمام الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. يعني أنا وأنت اجتمعنا على إيه؟ سبيل خير، والحمد لله أنا ملتزم بالخير وأنت ملتزم بيه. وبعدين في جلسة من جلسات دخل علينا واحد: أنت بتعمل إيه؟ جريتها فين دي؟ معاك دليلها؟ عندك دليل؟ طب أنا من العوام ما عنديش دليل. الثاني قال لك: لا ده في كذا وفي كذا، والشيخ فلان قال والشيخ فلان قال والشيخ فلان قال، وهو ما سمعش الشيخ ولا الشيخ. ما زال بي وبإيه وبرفيقي حتى أضلنا عما نحن عليه من خير. قال: مين قال لك تصلي بعد الشمس تطلع؟ مين قال لك كده؟ يا عم الشيخ قال كده. قال: لا الشيخ عارف حاجة. ما زال هو بنا معا حتى تركنا صلاة الضحى بجداله. يبقى إذا هنا الضلالة أساسها إيه؟ أساسها الجدال. والمجادل ده عنده علم ولا لا علم عنده؟ ما عندوش علم. العالم لا يجادل، إنما لا يجادل إلا من يشعر بنقصه ويريد أن يعرض على الناس كمالاته. يقول لهم: أنا أحسن الناس، هو حد يعرف جدي؟ ما حدش يعرف مثلي. ويبدأ يحط فتاوى بلا إيه؟ بلا تأصيل، وبعديها يدل الناس وهو أصلا ضلال. لذلك قرأ النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وهذه الآية من سورة الزخرف ولها قصة، لها قصة. قصتها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس، فجلس معه عصبة الشر في مكة. عارفين عصبة الشر في مكة اللي هو مين؟ أهل الشرك، خاصة الوليد بن المغيرة، النضر بن الحارث، عبد الله بن الزبعري، دول عصبة الشر في مكة. فقدم الوليد بن المغيرة وقدم النضر بن الحارث، وصلى الله عليه وسلم بيقول لهم يعني إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. فطبعا النضر بن الحارث قاعد بلم مش عارف يرد، افحم. قال له: انت بتعبد صنم؟ انت وهو امتى على كده في النار. لو دول آلهة مش كان راح النار. فالنضر ما عرفش يرد، فالوليد بن المغيرة ما سكتش وهو قاعد كده في مكان تاني. قال له: انت شفت النهارده حصل ايه؟ قام قال ايه؟ قال: محمد ابن عبد الله افحم النضر بن الحارث، قتله. عمل ايه؟ قال له: كذا كذا كذا كذا. وبعدين ابن زبعري ده عبد الله قال له: يا ابا الوليد مالك؟ قال له: اسمع، اذهب الى محمد. قال: اقول له ايه؟ قال: اساله. قال له: يعني هل كل من عبد من دون الله في النار؟ لو قال لك في النار يبقى احنا خطأناه، هنقول له ما هو عيسى عبد والعزير عبد. افهم الترتيب. فراح الوليد للرسول عليه الصلاة وأزكى السلام. قال له يا محمد، قال له ما بك؟ قال له كل من عبد من دون الله في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل من عبد من دون الله ورضي بذلك فهو في النار. افهم الترتيب. فنزل قول الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم إيه؟ خالدون. ده في سورة الأنبياء. أما الزخرف هنا لما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام قومه بأمر عيسى بن مريم عليه السلام وأنه عبد وليس بإله ولا بجزء من إله ولا بابن إله، قالوا قال يجادلوا يجادلوا بقى تقولوا ما هو عبد احنا النهارده مش عارف ايه ايه ايه. نزلت الايات، نزلت الايه ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل، تمام. ثم قال في اخره وانه لعلم للساعه، وفي قراءه لعلم للساعه فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. يبقى اذا هذه ايه الايه قرار رسول الله ايه في سبيل جدل دار بين اهل مكه. شوف دار بين اهل مكه لما ارادوا ان يقولوا هل كل من عبد من دون الله يدخل النار، فالرسول صلى الله عليه وسلم اجابهم بان من عبد ورضي بالعباده فهو في النار. ولما كان المراء اثما وضلالا كان تركه من عين الايمان واصله. لذا في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستكمل أحدكم حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإن كان محقا. لو الدليل معك وأنا بدليل فيك ادفن الكلام وسك الحديث وامشي. لو إنك أنت اللي معك الحق ومعك الدليل الراجح وانا عاري من الدليل وانا اجادل فيك، اذا كان عندك ايمان اقطع عند الخط قول سلام عليكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، خلاص امشي. عندما تمشي انت وتتحرك انقطع المراء. يبقى لا يستكمل احدكم حقيقة الايمان حتى يدع المراء وان كان محقا ويدع كثيرا من الحديث مخافة الكذب. ممكن يبقى الكلام بس الكلام ده شهوة، الكلام ده شهوة. يقوم أنا ممكن يبقى عندي جملة قلتها يقوم يجمل في عين الكلام. لا، لو أنا عندي إيمان أقل الكلام شوي. لماذا؟ لأن الكسرة في الكلام تحمي على إيه؟ تحمي على الخطأ وتحمي على الكذب. لذلك لا يستكمل أحدكم حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإن كان محقا ويدع كثيرا من الحديث مخافة الكذب. وبما أن ترك المراء من الإيمان فترك المراء من سبل الجنة، نسأل الله تعالى الجنة. لذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك المراء وهو محق بني له في ربض الجنة، ومن ترك الكذب بني له في ربض الجنة، ومن حسن خلقه بني له في ربض الجنة. ربض الجنة ربض الحوش، والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والنبي عليه الصلاة وأزكى السلام قال كما في السنن بإسناد صحيح إن للمؤمن في الجنة لخيمة من درة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا. شفت معناها الحديث ايه؟ شفت الدر؟ بنسمع عنه. بنسمع عنه، ما احنا مع يعني الثري فينا فقير ولا غني؟ ها؟ الثري فينا ايه؟ فقير. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو غني حميد. الثري فينا فقير، يعني نحن كمصريين يعني نساؤنا حلي النساء ذهب ولا فضة؟ يا سيدي حنقول ذهب عند الواجد، لكن في امرأة بيأتي لها في الشبكة ولا في العرس ولا في الهدية در، وفين الدر ده؟ الدر ده تلاقيه هناك عند الملوك. عند الملوك، لأن الدر ده بيخرج بيستخرج من قاع المحيطات، من حينزل المحيط الأطلسي أو الهندي أو الهادي حتى يبحث عن الدر، ومن هي اللي تستاهل كده؟ افهم معايا ترتيب. تضحك ليه؟ لا هم يستاهلوا كتير، يستاهلوا كتير ما تقلقش. طب يعني الخلاصة الدر ده بنسمع عنه، الدر ده يعني جوهر لامع جدا، لامع كلمعان النجوم. لذلك الله تعالى لما ذكر في سورة النور قال الله تعالى أو كإيه؟ ها؟ مثل نوري كمشكاة في مصباح، ها؟ المصباح في الدنيا في إيه؟ كأنها كوكب دري. هناك قراءة كأنها كوكب دري، دري بفتح الدال مع تشديد الراء المكسورة. يبقى دري يعني يلمع كالدر، ودري يعني مدفوع من السماء، فكلما اقترب من الارض اشتد وهجه ولمعانه. يبقى الدر معناها جوهر كريم لامع جدا. الخلاصه المؤمن له في الجنه خيمه، خيمه من دره مجوفه، يعني خيمه منحوته في دره. شوف خيمه منحوته في دره، الدره مفصله منحوته من داخلها، منحوته. طول الدرة في السماء 60 ميل يعني 100 كيلو. أظن قصور الدنيا أعلى قصر كام؟ أعلى ناطحة السحاب كام؟ 600 متر. 600 متر هي أعلى ناطحة سواء في الصين أو في أبو ظبي. لكن طولها 100 كيلو ما شفناهاش، لكنها في الجنة أخبر بها الصادق المصدوق صلوات الله وتسليماته عليه. إن للمؤمن في الجنة لخيمة من درة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا له فيها أهلون مليان حشم وخدر وحوريات وزوجات. يبقى يعني الجنة دي أما تستحق منا العمل؟ لا، نعمل نعمل حتى نحظى. واحد يقول لي يا عم الشيخ أمال ربنا خلق الجنة لمين؟ لو ما دخلناهاش تبقى صفر. نقول له طب هب انك ان شاء الله ستدخل الجنة، هل الجنة كلها واحدة ولا فيها درجات؟ درجات، الدرجات الارتقاء فيها بالعمل، الارتقاء فيها بالعمل. يبقى لذلك من العمل الموصل للجنة ترك المراء وترك الكذب وحسن الخلق. فعلى طالب العلم بالذات، على طالب العلم أن يخلص في الطلب، ومن علامات الإخلاص ترك المراء. يبقوا الاثنين بيتنازعوا في مسألة ما فيهاش دليل، ودي يخبط على صدره ويقول لك ده على رقبتي، والثاني يقول لك على رجلي، وهم الاثنين ما عندهمش دليل. يقوم يمر بهم واحد من العوام يفتن، يقول لك أنتوا بتختلفوا، لا واخد منك ولا منه، لا واخد منك ولا منه. يروح فين؟ يروح مع الشيطان. ومن السبب؟ سبب جدلي وجدل من يجادلني. ولذلك المشوش عليهم في الغالب العوام، العوام هم المشوش عليه. واليوم الاعلام بيلعب الدور ده، اليوم الاعلام بيلعب الدور ده، يشوش على العوام، يشوش على العوام. لذلك لا تكن كالاعلام، اجعل اعلامك لله، اجعل دعوتك لله. لما تبقى مسألة أصلها خلافية ما فيهاش دليل راجح، يبقى يصير يسعك وما أنت عليه ويسعني ما أنا عليه. لما تبقى المسألة غير واضحة، غير واضحة، الوضوح فيها إيه؟ الوضوح يبقى فيها نص قاطعي، لكن النص مش قاطعي، لك أن تحمله على ما تفهم ولي أن أحمله على إيه؟ ما أفهم. لا لا لا يشترط ان ايه ان نكون انا وانت على صفحه واحده، لا، انت على شيء وانا على شيء، لك ما انت عليه ولي ما انا عليه دون ما تشويش. لكن احنا اليوم المنازعات على مرأى ومسمع، تلاقي اثنين لسه يعني ما قرأوش كتب، يعني لسه بيسمعوا، لسه بيسمعوا، ومن السماع ده متعصب وده متعصب، والاثنان ما عندهما دليل، هذا خطأ هذا وهذا فسق هذا وهذا كفر هذا، والمسألة أصلها كلها إيه؟ كلها رأي، ما فيهاش نص واضح. فعلى طالب العلم أن يخلص في الطلب، وأن يعلم أن من إخلاص الطلب ترك المراء. شوف، ترك المراء. واعلم أن الصحابة الكرام اختلفوا في مسائل كثيرة، لكن ما فسق بعضهم بعض وما لعن بعضهم بعض. احنا اليوم اللي مش على منهج ملعون بكين له تهم، اللي مش وافقني في اللي انا بقوله ضلالي، وهذا خطأ، هذا عين الخطأ. لذلك المراء نقمة، لأنه ضلال ويحرم من الجنة ويوصل للنار. لذلك المراء تحجج ورياء ومكابرة ومغالبة وشحناء ومجاراة للسفهاء، وليس من أهداف المراء الوصول للحق، إنما هدفه أن يغلب غيره، هدفه أن يظهر نفسه. فقد يجاري بلا علم، فينبغي للطالب أن يجاهد نفسه ليخليها من المراء، عساه أن يسلم من المأثم والمغرم. وعليه كذلك أن يجعل هدفه الوصول للحق، فمن كان هدفه الحق متى ظهر له أخذه. لو الحق ظهر على لسان يهودي سأخذه، شوف، لو على لسان يهودي ظهر الحق سأخذه، لأن الحق هدفي. لكن لا، في واحد يقول لك لا، ما دام مش شيخي ما اسمعش منه. الله، ما ممكن شيخي يكون مخطئ في هذه المسألة. تعصبي لشيخي أعماني عن الحق، والأصل أن الحق هدفي. لو وجدت الحق على لسان من يعاديني أدع من يعاديني وآخذ من لساني الحق، ده الأصل، ده الأصل. لكن نسأل العفو والعافية. لذلك في الحديث من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. واحد يطلب العلم، يطلب العلم لماذا؟ ينفع الناس؟ لا، يطلب العلم عشان يبقى راسه من راس فلان، عشان يبقى راسه من راس فلان. طيب يطلب العلم ليه؟ علشان واحد ما عندوش علم يفرد عليه عضلاته، يفرد عليه. بيطلب علم ليه؟ من اجل اضلال الغير، لا من اجل نفع الغير. هذا والعياذ بالله في النار، في النار. لماذا؟ لان الله سيوقفه بين يديه يوم القيامة ويسأله عن علمه، ماذا عملت فيما علمتك؟ هيقول له ايه؟ لا يجد حجة، ومن ثم يوجب الله له النار. في رواية حسنة الشيخ الألباني أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمر وجهه كأنما فوقئ به الرمان. يعني قاعدين يقولوا: الله، هو انا مجبر مخير ولا مسير؟ طب ما هو الله، طب ما ربنا رايد انا اعمل الشيء ده، بيحاسبني عليه ليه؟ دي الكلام اللي احنا ايه ده، هو ده القدر، ده ايه ده القدر. لو بيتكلموا كده غاضب، لما سمعهم فيها يتكلم في هذا غاضب واحمر وجهه. الروايه بتقول: حتى كانما فقئ في وجنتيه الرمان. انت عارف الرمان؟ الرمان يعني معروف، حلو المذاق ولا حامض؟ حلو المذاق وحامض المذاق. طيب بذره احمر، لو اننا يعني ايه جبنا من شويه كده القناه في وجه واحد، الوجه يتلون ام لا يتلون؟ يعني الروايه بتوصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم عند الغضب، قال: كانما فقئ في وجه الرمان. ثم قال: ابي هذا امرتم ام بهذا ارسلت اليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. شوف كلمة ديت، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. ومن ثم قال في الحديث اعملوا فكل ميسر لما خلق له. كذلك من المراء السؤال عن الأمور التافهة، السؤال عن الأمور التافهة التي لا تنفع. واحد يقول لك يا عم الشيخ كان عندنا وزة لما ولدت اصغارها ماتوا، وبعدين جت البسة رضعت من الوزة. لا الوزة بتولد ولا البسة بترضع من الوزة، تمام؟ والسؤال ده داير في كل البلاد. والتاني يقول لك يا عم الشيخ انت ما عرفتش، اقول ايه؟ يقول لك حمارة ولدت جحش ونفر، ولدت جحش ونفر. يقول لك يا سلام فين يا اخي فين فين؟ والله يا اخي ولدت جحش ونفر، جحش ونفر. يقول لك سبحان الله، شوف علامة الساعة يا اخي الحمارة ولدت جحش ونفر. طب ما هو امر طبيعي، ما لما تولد الجحش بينفر ولا بنفرش؟ بينفر. لكن ذاك فكر ونفر يعني ولد الجحش وانسان، ويمشي ده يشيل كلام وحكم كلام. يا عم الشيخ ايه ايه رايك؟ احنا سمعنا ان حمار ولد الجحش ونفر، النفر ده لو مات ندفنه ولا نحطه في بطن الحماره؟ كلام فارغ واسئله بتضيع الوقت وعلى الفاضي وعلى الفاضي. لذلك من المراء الاسئله في الامور التي لا تليق ولا ينفع السؤال فيها ولا تجدي. ذاك في عنزه رضعت من كلبه وكلبه رضعت من عنزه، نذبح العنزه ولا الكلبه؟ فين العنزه اللي هتنام الكلب؟ فين دي؟ مفيش، تمام؟ فمبدر فيه يا سيدي، نقول لك انظر في الماكول، ايه انظر في الايه؟ في الرابع ده، هو مولود من مين فيهم؟ لو عنزه امها ايه؟ ها؟ امها ايه؟ امها عنزه، يبقى تؤكل. لكن لو كلب ورضع من عنزه امها ايه؟ كلبه، يبقى يتبع الجنين امه. لكن مع هذا الناس برضه ماسكه في الشيء وبتساله، لا تسال للحكم الشرعي لان العاقل العقول عندها لا تاتي بهذا، لكن بتسال تعجد الشيخ، يعجد الشيخ. لا، في اسئله لا جدوى من ورائها وهي من عين المراء. يقول لك يا عم الشيخ الايه سيدنا سليمان النمله اللي كان ذكر ولا انثى؟ ذكر ولا انثى؟ يفيدك ايه؟ طب يا سيدنا الشيخ ستنا حواء ابوها ادم، نقول له ايوه. طب امها مين؟ يا ابن ربنا خلقها من ضلع ادم، خلقها الله من ضلع ادم. طب يا سيدنا الشيخ، طيب يقعد يسال ام سيدنا موسى اسمها ايه؟ وانت يفيدك اسمها ليه؟ طب وابو سيدنا اسمه ايه؟ يفيدك اسمه ليه؟ ما هو ده السؤال، العلم به لا ينفع والجهل به لا يضر. اسأل عن الأشياء التي من خلالها تتدين، تلتزم الشرع، تنفذ، وهكذا. يبقى إذن من المراء كثرة الأسئلة عن التفاهات وعما لا يحدث، بيسأل سؤال عن شيء ما حصلش أصلا، أو يسأل ويجيب بالدليل فيقول له يا عم الشيخ بس فلان قال. سأل سؤال تقول له قال الله تعالى، قال رسوله، يقول لك لا بس فلان قال. برضه ده مراء. انا بقول لك قال الله، تقول لي خلي فلان مين ده؟ لذلك سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، يعني ورد ان رجلا يمنيا اتاه فساله سؤال، قام قال له الدليل كذا كذا كذا. اليمني قال له قال ارايت؟ قام قال له خذ مني واترك ارايت في اليمن. انا بقول لك قال الله تعالى، تقول لي ارايت؟ ارايت ايه؟ اترك ارايت في اليمن، اسمع الدليل، افتك بالدليل، خذ وامشي. لكن ما تقولوش طب يا عم الشيخ مش عارف ايه، لا، قال لك قال الله، قال رسوله، سلم. ما تقولش ده مش ده الشيخ فلان قال، فلان يروح فين؟ يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ربنا قال ما تقولش، النبي قال مش ينفع الشيخ فلان يقول. لما نقول ربنا قال يبقى فتوى الشيخ فلان ما تنفعش، النبي قال فتوى الشيخ ما تنفع، خلاص. لا قول بعد قول الله ولا قول يتقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول غيره. يبقى لذلك المراء ضلال وتركه من صحيح الإمام. ولنعلم إخوة الكرام أن الصحابة الكرام اختلفوا في مسائل، ولكن وسعهم الخلاف، ما ضلل بعضهم بعضا ولا فسق بعضهم بعضا، وكان الحق إذا اتضح أخذوا به جميعا. فعندنا من أمثلة اختلفوا، هل الميت يسمع أو لا يسمع؟ هل يسمع أو لا يسمع؟ انقسموا فريقين، فريق قال يسمع وفريق قال لا يسمع. من قال لا يسمع استدلوا بقول الله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. والتانيين قالوا لا يسمع، طب استدلوا بإيه؟ قالوا إنه لا يسمع قرع نعاله. والتالتين قالوا يسمع في مواطن دون مواطن، يسمع قرع النعال إذا انفض الناس عن قبره. طيب فريق قال هذا وفريق قال هذا وفريق قال هذا، وما كفر بعضهم بعض. شوف وما كفر بعضهم بعضا. طيب في مسائل أخرى، في مسائل أخرى، المعراج، المعراج الصحابة الكرام اختلفوا، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى في السماوات؟ سيدنا عائشة بتقول: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفريق. وابن عباس بيسأل يقول بيفتي بخلاف ذلك. طيب يبقى هو اختلف، هو هنا خلاف. وما عاب بعضهم على بعض، شوف وما فسق بعضهم بعضا. ابن عباس في بعض مسائل الربا كان لم يأتيه فيها علم، لم يأتيه فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال بخلاف ما قال الصحابة، حتى وصله الحديث بعد فترة بعد ما أصبح له تلاميذ وأخذوا عن منه علمه. بعدها لما جاءه الحديث التزم وعاد عن قوله الذي كان يقول به، ومن ثم عاد طلبته وعاد تلامذته إلى ما قاله ابن عباس وما فسقه صحابي من الصحابة. لكن إحنا اليوم عندما خلفني واحد ببدأ أفصل له أحكام، حتى لو خلفني في أمر دنيوي بقول له ذقني أهي إن شوف في الجنة. الله إزاي؟ هو ربنا كان أعطاني علم الجنة؟ هو ربنا أعطاني علم الجنة؟ علم الجنة وعلم النار لله. ما أطلع الله على جنته أحدا بعد رسوله صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش عندي خلاف أي معاملة أقول لك ابن قابلني لو شميت ريحتها، عندي مخالفة أقول له على النار حبس. يا سلام أنا بفصل خلاص. يا أخي عند أبي داود بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: كان في من كان قبلكم رجلان، رجلان أحدهما طائع والآخر عاصي، واحد صاحب طاعة والثاني صاحب معصية. فكان الطائع كلما مر بالعاصي ذكره، إن عدى عليه كده يقول له: يا فلان كفاية بدأ، كفاية أنت سنك كبرت، كفاية هتموت. مرة المرات قال له: كفاك اقصر عن المعاصي. قال له العاصي ايه؟ قال: خليني وربي، سيبني انا وربي، لم يبعثك الله علي رقيبا. فالطائع قال له ايه؟ قال له: والله لا يغفر الله لك. قال له: بقابلني لو ربنا غفر لك. النبي عليه الصلاة والسلام اخبر، قال الله تعالى: من المتألي علي ألا أغفر لفلان. من اللي بيحلف به وبيقول ربنا مش هغفر لك؟ قال النبي عليه السلام، قال الله تعالى: من المتألي علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. فالطائع ضاع عمله بغروره، والعاصي أيده الله ووفقه للهداية فطاع فغفر الله له. يبقى لما نقول لك بلد ان ما سمعتش كلامي في النار يبقى انا ضلالي، انا ضلالي وما اقول عين الضلال. لماذا؟ لان النار علمها لله، النار علمها لله، الجنة علمها لله، لا لي ولي. لكن انا اخوفك النار ارغبك في الجنة دونما حكم. قلنا بارك الله فيكم، المراء ضلال، وترك المراء من صميم الإمام، فالمراء يوصل إلى النار، وترك المراء سبيل إلى الجنان. ومن الإيمان أن يترك المرء منا المراء وإن كان الدليل معه. كذلك من المراء أن نختلف فيما لا يصح الخلاف فيه. ومن المراء ألا تتسع صدورنا لأقوال مخالفين إذا ما كان الخلاف خلافا سائغا. وذكرنا أن الصحابة الكرام رضوان الله عنهم أجمعين اختلفوا في مسائل لم يتضح فيها الدليل، وكان لكل ما رأى وما عاب بعضهم على بعض، وكانوا إذا ما رأوا الدليل تركوا ما هم عليه للدليل وقلنا كذلك إن الأمور الجادة على الساحة، وهي أنني أصبحت أفصل أحكاما للمخالفين وأصب عليهم الأحكام بأنهم لن يدخلوا الجنة وبأنهم سيدخلون حتما، هذا عين الضلال، لأن علم الجنة لم يطلع الله عليه بعد رسوله أحد رسل من خلقه، وعلم النار كذلك، ولا يجوز لي أن أحكم لنفسي ولا لأهل بيتي بالجنة، ولا يجوز أن أحكم على عدوي إن كانت فيه حياة بالنار. يعني اليهودي الحي الذي على قيد الحياة لا يجوز لي أن أقول سيذهب بالنار، لأنني لا أعرف الخواتيم، الأعمال بالخواتيم ليست بالبدايات، إنما الأعمال بخواتيمها، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ومن قال لك ما يمكن أوباما ربنا يمن عليه ويموت مسلم؟ أنا أقول أوباما هروح النار؟ مش بتاعتي، ليست أبدا. هذا ليس لأحد أن يحكم على حي بالنار، وما حكم الله على حي بالنار إلا أبا لهب وامراته فقط. لكن احنا اليوم من يخالفني في الرأي بفصل له تفصيله كده، اقول له وهكذا وهكذا. لذلك لم يعد بين المسلمين الف، والود لم يعد كسابقه. لماذا؟ لاننا عندما اختلفنا في مسائل تهاجرنا وتقاطعنا، وهذا يعني للاسف الشديد صبغه غير طيبه. ان شاء الله سنكمل في اللقاء القادم.